الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه ومن تبع هداه الى يوم الدين. ثم اما بعد، هذا ختام سورة الفرقان، وهو ختام يظهر فيه روعة ما يكون من الختام اذا تأملت موضوع السورة وتسلسل افكارها. والسورة هذه المكية كانت تدور حول إناس النبي صلى الله عليه وسلم وتسريته عما يجد من عنة المشركين وأذاهم، وقد افتتحها الله عز وجل بما هو عنوان السور المكية على كل حال، من الإشارة إلى تنزيل القرآن ومنزله سبحانه وتعالى، والإشارة إلى الرسالة ونحو ذلك. ثم استطردت الآيات في ذكر بعض صور تعنت المشركين واقتراحهم للآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم توقفنا في المرة الماضية حول أو عند بعض الجولات التي تجولت السورة فيها من آيات الله عز وجل الدالة على خلقه سبحانه وتعالى وقدرته. وهنا يأتي ختام السورة في إشارة إلى عباد الرحمن، وهم النموذج الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكأن في هذا إشارة بعد هذه المعركة الطويلة بين الإيمان وبين الشرك، أنه لا يصح في النهاية إلا الصحيح. ولئن كان هؤلاء في بعض ما تقدم من الآيات أنكروا الرحمن سبحانه وتعالى وأساءوا، وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، استهتارا واستهزاء واستنكارا. وما الرحمن؟ الرحمن هو من عباده هؤلاء الذين كملت أوصافهم على هذا النحو، والذين هم أصبر وأقدر على الظفر والفلاح بعد هذه المعركة الطويلة. كأن هذا تعقيب وهذه الخاتمة إشارة إلى ثمرة الجهاد الطويل من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمشركين، أن ينتج هذا الجهاد مثل هذا الجيل الذي نسبه الله تعالى إليه وإلى صفة من أخص صفاته سبحانه وتعالى، صفة الرحمن. والعبودية نوعان: عبودية عامة وعبودية خاصة، أو عبودية ربوبية وعبودية ألوهية. أما عبودية الربوبية يشترك فيها كل الناس، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كما قال الله تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فهذه عبودية عامة، الكل مربوبون ومسخرون لها ولا فضل لهم فيها، لأنها عبودية قهرية اضطرارية، إذ لا يخرج أحد عن ملك الله سبحانه وتعالى، وإلا لو ساغ له ذلك لحرص كثير من الكافرين على فعله. لكنهم مهما طغوا وعتوا وبغوا وكذبوا وآذوا الله ورسوله، إلا أن أحدا لا يستطيع أن يخرج إلى ملك غير ملك الله، أو أن يتنفس من هواء غير هواء الله، أو أن يأكل من رزق غير رزق الله سبحانه وتعالى، ولو استطاعوا لفعلوا، لكن هيهات. فهذه العبودية منها عبودية عامة أو عبودية ربوبية، ومنها عبودية خاصة أو عبودية ألوهية، وهي التي فيها الفضل وفيها الشرف، وهي المقصودة بهذه الآيات. ولهذا أضافهم الله تعالى إلى اسمه الرحمن، بينما في الآية الأولى أضيفوا إلى الرب الذي هو رب كل شيء وكل أحد، مؤمن أو كافر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن هنا أضاف الله عز وجل هذه العبودية، عبودية الألوهية، إلى اسمه الرحمن سبحانه وتعالى، ليؤكد على أنهم إنما بلغوا ما بلغوا ووصلوا إلى هذه المرتبة بفضله ورحمته سبحانه وتعالى. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. هذا مفتتح صفات هذه الفئة النموذج وهذه الفرقة المنصورة المحمودة الممدوحة بمدح الله سبحانه وتعالى لهم. وأول ما ذكر أنهم يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا يعني وصف لشخصيتهم، في شخصيتهم السكينة والوقار وعدم التكبر والتجبر ونحو ذلك. وليس المقصود أنهم يمشون هونا يعني بمعنى يمشون متماوتين ويمشون كهذه الهيئة التي يكرهها الطبع والنفس، هيئة المتماوت والمتصنع، وإنما المقصود أنهم يمشون في تواضع، تواضع لله سبحانه وتعالى وتواضع أيضا للخلق. هذا المقصود بيمشون هونا يعني متواضعين لله الذي خلقهم ومتواضعين أيضا للخلق، لا يتكبرون عليهم. وهذا يدل على أن المشية تؤثر في الشخصية، وإلا لما افتتح الله عز وجل صفات عباد الرحمن بمثل هذا. فمشية المرء عنوان شخصيته، ولهذا أنت ترى من يمشي فتستدل بمشيته يعني بهيئة مشيه على شخصيته، تقول فلان هذا متواضع، أو تقول فلان هذا متكبر، أو تقول فلان هذا أحمق، أو تقول فلان هذا واثق، أو تقول فلان هذا نحو ذلك من الصفات. والمشية هي المشية لكن تختلف في هيئتها، لكن هذا يمشي وهذا يمشي، لكن شتان بين ماشي وماشي. ولهذا عنت الشريعة أو عنيت بمثل هذه المسائل، فنهي مثلا عن جر الإزار سواء كان لخيلاء أو لغير خيلاء. لغير خيلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسفل من الإزار أو من الكعبين من الإزار ففي النار. وللخيلاء أشد، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، منهم المسبل إزاره. وذلك لأن الإسبال يعين على هذه المشية، مشية التكبر التي يبغضها الله سبحانه وتعالى. ولو أدى تقصير الثوب، لأن الأصل أن تقصير الثوب يؤدي إلى التواضع، فلو بالغ بعض الناس في تقصير ثوبه حتى صار يتكبر بالتقصير فهذا أيضا مذموم. ولهذا كان السلف يقصرون ثيابهم من غير تكبر، وأزرة المؤمن إلى نصف الساق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في الأزمنة المتأخرة ربما من فعل هذا لعدم وجود مثل هذا المظهر بين المسلمين، ربما يأتيه التكبر، وربما يأتيه الشيطان فيقول له: انظر إلى كل من حولك لا تجد منهم أقصر ثوبا منك، فيغره بذلك ويتكبر بذلك. ولهذا ينبغي لأمثالنا أن يحرصوا على عدم الإسبال، لكن أيضا في غير شهرة، لا تكن أنت الوحيد في المسجد الذي ثوبك يعني طويل زيادة عن غيرك حتى ربما أدى ذلك إلى تكبرك، فإذا أطلته ربما وقعت في التكبر، وإذا بلغت في التقصير كذلك، ولكن كن على القصد الذي لا يكون فيه شهرة ولا يكون فيه أيضا مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. على كل حال المقصود أن الحركات من المشي وغيره دلالة على شخصية الإنسان، وفي زماننا صور كثيرة تستدل بها على شخصية الإنسان، إما من مشيته وإما من أزيائه. ولهذا نهى الشارع أيضا عن بعض الألبسة التي فيها مشابهة للمشركين، وعن بعض الألوان التي لا تليق أيضا إما لمشابهة المشركين أو لمشابهة النساء أو لخلاف الفحولة والرجولة التي ينبغي أن يكون عليها الرجل. ومن هنا جاء النهي عن الأحمر الخالص القاني الذي لا يليق. كذلك حتى الألفاظ تدل على شخصية الإنسان، ولهذا نهت الشريعة عن بعض الألفاظ وأعطت ألفاظا بديلة: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي، والمعنى واحد، لكن كلمة الخبيث كلمة ثقيلة شرعا وطبعا ولفظا، فنهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولأن الخبيث أمر يتسع، فربما دخل معه الخبث المعنوي وخبث الديانة. فالخبث في الحقيقة ليس من صفة أي مؤمن، وإنما الكفار هم الخبيثون. فتأمل الحرص على اللفظ والزي وطريقة المشي ونحو ذلك، كل هذا للدلالة على أن حركات الإنسان فضلا عن كلماته هذا كله يدل على شخصيته. ولهذا نبهنا مرارا أن إخواننا الذين يحملون التليفونات المحمولة يحرصون على تميز الشخصية المسلمة من خلال اختيار النغمة كما يسمونها التي تنبعث من محموله. نعم، وإلا بعض النغمات لا تناسب الشخصية المسلمة ولا تليق بالشخصية الجادة ولا تناسب فحولة الرجل المسلم الذي ينبغي أن يكون شخصيته ليست كشخصية غيره. أما بعض الناس يعني تعجبه يعني ربما نغمة ربما كانت يعني ملحنة على طريقة أهل الفسق وأهل الفجور وأهل الخنا، هذا كله لا يليق. وبلغني أن الجيل الجديد من التليفونات المحمولة كله ملحن يعني على طريقة لا تليق بأي مسلم، فاشتري أنت من الجيل القديم. نعم، كن سلفيا في التليفون. نعم، ولا تكن يعني غير ذلك. قال الله تعالى: وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خطبهم الجاهلون يعني خطاب جهل، وإلا فالجاهل ربما يخاطب خطاب في بعض الأوقات والأحوال ليس بخطاب جهل، فلو أن جاهلا قال لك السلام عليكم فأنت تحيي، ولو أن جاهلا سألك مثلا كم الساعة أو نحو ذلك فهذا كله ليس فيه إشكال ولو كان جاهلا، لأنه لا ينبغي ظلم العباد. لكن المقصود وإذا خطبهم الجاهلون يعني خطاب جهل، ساعة كونهم جهالا في هذه الحالة وجب عدم مسايرتهم ووجب الإعراض عن معارضة الجهل بالجهل. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يعني لا نطلب مخالطة الجاهلين. وهنا قالوا إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يعني يحلمون عن السفهاء فلا يقبلون إساءتهم بإساءة. وقوله هنا قالوا سلاما ليس عن ضعف بل عن ترفع من أن تتدنى وتتنزل معه إلى مرتبته، واستعلاء عن هذا أو هذه الدناءة التي بلغها هذا الجاهل، وصيانة للوقت أيضا أن ينفق في غير ما لا يليق. فمدحهم الله عز وجل بالحلم ومقابلة الإساءة بالإحسان والعفو عن الجاهل. وهذه الآية فيها جملة طويلة في الحقيقة من الصفات، ولهذا افتتح الله عز وجل بها صفات عباد الرحمن، فيها من التواضع لله وللخلق، وفيها من الرزانة والتعقل، وفيها من الحلم والعفو ونحو ذلك. ومجموع هذه الصفات تدل على أن من اتصف بهذه الصفات فهو يتحمل المسؤولية. الرجل إذا تحمل المسؤولية وجدت فيه هذه الصفات، وإذا غاب عنه استشعار المسؤولية سهل أن توجد فيه خلاف هذه الصفات وأضدادها. فالمسؤولية تحمل العبد، تحمل المسؤولية يحمل العبد على الرزانة وعلى الهدوء وعلى طول النفس وعلى سعة الصدر، لأنه يرى أنه أكبر من الذي يخاطبه، ومن ثم فيرى نفسه مسؤولا حتى عن جهل الجاهلين، أن يصلح هذا الجهل فضلا عن أن يتحمل جهل الجاهلين. والمصنف ذكر هنا حديثا وإن كان فيه ضعف، حديث الرجل المسبوب الذي قال لمن سبه عليك السلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إن ملكا بينكما يزب عنك كلما شتمك، قال له: بل أنت وأنت أحق به. الحديث وإن كان فيه ضعف لكن المعنى كثير في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ومن أهم ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت في الصحيح وقولا وفعلا أيضا، وفي فعله الحديث المشهور حديث الأعرابي الذي أخذ بتلابيبه وأمسكه من مجامع ثيابه صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، فناداه باسمه، وهذا من سوء الأدب. ثم قال له: مر لي من مال الله الذي عندك، إنك لا تعطيني من مالك ولا من مال أبيك. وهذه الإضافة ما لها حاجة ولا وليس لها داعي إلا أن يكون جهل الجاهلين. هو لو قال له: مر لي من مال الله، وأيضا مر لي أن تأمره بأن يأمر لك، هذا أيضا من فظاظة وغلظة هذا الأعرابي، فكل كلامه كان غليظا كما ترى، وكل فعاله كذلك كانت غليظا، وكل تعقباته كانت قبيحة. ومع هذا حلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يحلم أصحابه، أما أصحابه فتغيظوا غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنقذه من بينهم فأدخله بيته وأعطاه حتى يسترضيه، ثم قال هل رضيت؟ فكان الرجل آية في الغلظة، قال له لا، فأعطاه مرة أخرى وقال له هل رضيت؟ قال له لا، فازداد صبرا صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. وهذا لا تكتر في أمثالنا ولا في غير أمثالنا، الصحابة لم يتحملوا هذا، فأعطاه مرة ثالثة ثم قال له هل رضيت، وكأنه كان مستعدا لأن يصبر معه يعطيه رابعة وخامسة وسادسة، فقال الرجل رضيت، جزاك الله خيرا من أخي عشيرة، يعني حتى كلماته، قال له فإنك قد أزيت أصحابي، فإذا خرجت فقل قولا حسنا فإنك قد أغضبتهم، يعني يقول أنا أفعل هذا لأجلك، ما هو لأجل أنني محتاج إلى القول الحسن منك، لكن يعني حتى تسلم، حتى تعرف أن تمر بسلام، فقل قولا حسنا. فخرج وأثنى على النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا الحلم ينبغي، يعني إن لم نكن على نحوه تماما وإن لم نصب فيه السداد فلنقارب منه، يعني نأخذ منه شيئا، يتذكر أحدنا إذا غضب حلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الجاهلين، فيحاول أن يتأسى بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يتحرى الخير يعطى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في صفاتهم والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، يبيتون من البيتوتة، والبيتوتة يعني الدخول في الليل، يقال بات الرجل يبيت ويبات أيضا إذا فعله بالليل، فكل من أقام على أمر في الليل يقال إنه بات، سواء بات نائما، إحنا نعرف بات نائما فقط، لكن هناك يعني بات غير نائم، بات نائما، بات قائما، بات ذاكرا، بات متأملا. وقد بات النبي صلى الله عليه وسلم بآية واحدة يرددها، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، بات بهذه الآية، يعني قضى عامة ليله وهو يردد هذه الآية ويبكي ويكررها ويتأمل وفي معناها ويخشع من وقعها عليه. فعباد الرحمن لهم مشاركة في قضاء الليل، لا في النوم وفقط كما نفعل، وإنما يبيتون لربهم، وتأمل في قوله لربهم، ولم يقل والذين يبيتون سجدا وقياما، لأن من الناس من ربما يتصور منه أن يبيت ساجدا قائما، لكن في نيته دخل وفي نيته زغل وفي قصده غير الله سبحانه وتعالى، لكن هؤلاء ممدوحون لأنهم يبيتون سجدا وقياما لربهم. فذكر اللام الاختصاص إشارة إلى إخلاصهم في أداء هذه العبادة وفي قيام الليل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فهؤلاء يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إذا باتوا سجدا وقياما فلا شك أنهم راجون لله تعالى، ولا شك أنهم خائفون من الله سبحانه وتعالى، يؤكد هذا الخوف حرصهم مع بيتوتتهم وسجودهم وقيامهم وصلاتهم لله عز وجل، فهم مع هذا خائفون وجلون. وإلا فكثير منا إذا يعني أخذ حظا من هذا ينتفي خوفه، يقول لك أخاف ليه؟ ده أنا بقوم كل ليلة ولماذا أخاف؟ يبقى الحمد لله أنه لا يعان على القيام. بعض الناس ربما يصرف عن الطاعة لإرادة الخير به، وإلا لو مكنه الله من الطاعة لربما تكبر وتجبر وأخذه العجب وتطاول على ربه سبحانه وتعالى. لا، خلي مكسور بالمعصية، فكسرة المعصية ربما كانت أنفع لبعض الناس من الإدلال بالطاعة، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى إنك أن تبيت نائما وتصبح نادما أحب إلى الله من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. قال وأنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين، أحب شيء الله أنين المذنب، المذنب هذا لما يئن أنينه يعني أحب إلى الله من زجل المسبح الذي يعني يقضي وقته في التسبيح ونحو ذلك، لأن المقصود لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى. والتقوى لله عز وجل تتحقق بالانكسار بين يديه، وهذا أصل العبودية وسر العبودية. فالشيء الذي يقربك إلى العبودية أكثر هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس لو قام تلاقيه قائم كده ورافع وفاتح صدره ويعني مبسوط إن هو يقوم، وربما يصبح يحدث الناس يقول الساعة 3 ده أنا كنت يعني ده أنا صاحي من 2:30 3 نعم. فهذا ماذا ينفع وماذا يجدي صلاته وهو بهذا الحال؟ لكن لو أنه قام واستيقظ من الواحدة وليس من الثانية والنصف، وجعل يخفي عمله وجعل في آخر ليله يعترف بتقصيره ويرى أنه لم يفعل شيئا، ولهذا كان الله عز وجل يذكر في عقاب العبادات دائما الاستغفار، فيعقب أعلى العبادات بالاستغفار كما ذكر في الصلاة وكما ذكر في الحج وفي غيرها، وتقدم هذا المعنى مرارا. يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الغرام يعني الشيء اللازم الشيء الدائم، ومنه سمي الغريم غريما، الغريم الذي عليه دين سمي غريما لأنه صاحبه يلازمه دائما لأجل أن يأخذ دينه فهو غريم له. نعم، إن عذابها كان غراما يعني كان دائما وكان ملازما لصاحبه. وذكر المصنف قول الشاعر: إن يعذب يكن غراما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. يعني هو سبحانه وتعالى قدير على كل شيء، لا يبالي في عطائه ولا يبالي في منعه، لا يبالي في كرامه وإنعامه وإتحافه، ولا يبالي أيضا في تعذيبه وعقوبته، فإنه لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى وبحمده. وقولهم بعد أن قالوا إن عذابها كان غرامة إنها ساءت مستقرا ومقاما، تأكيد مرة بعد مرة يدل على أنهم غير متصنعين، على أن القوم صادقون في الخوف من الله، لأنهم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذا يكفي دعاء، ثم قالوا إن عذابها كان غرامة، هذا يدل على كمال استيعابهم لخطورة الموقف وتقديرهم للحرج الذي يكون فيه العبد إذا دخل النار. ثم مرة ثالثة قالوا إنها ساءت مستقرا ومقاما، ولا يطنب مثل هذا الإطناب إلا المتأثر حقيقة وإلا الخائف خوفا حقيقيا. قال الله تعالى من صفاتهم أيضا: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وهذا القصد الذي دعت إليه الشريعة في كل الشؤون، والاعتدال والتوازن في كل أمر سواء في الإنفاق أو في غيره، فالآية عامة في معنى القصد، وإن كانت خاصة في التمثيل بهذا النوع وهو نوع الإنفاق، فليس هناك طغيان للملكية الفردية على الملكية الجماعية ولا العكس، فإن مناهج الدنيا تمشي كذلك، المناهج الرأسمالية فيها طغيان لحرية الفرد وملكية الفرد، مدام المال ماله يفعل ما شاء، حتى لو أنه يعني اشترى البلد وأحرقها في النار، لو كان يستطيع هذا لربما فعل، ويقول من حكم في ماله فما ظلم. نعم، وهذا كلام غير صحيح، من حكم في ماله يعني فقد ظلم أيضا إذا حكم فيه بغير ما أنزل الله وبغير ما شرع الله، فليس معنى أنه ماله أنه يتصرف فيه بطريقة مطلقة لا تراعي مصلحة الجماعة، فلا يكون الناس يعني لا يجدون ما يأكلون وصاحبنا يقيم يعني احتفالا ينفق فيه يعني 100,000 أو 1,000,000 أو 1,000,000,000، وإنهم لا يفعلون ولا حول ولا قوة إلا بالله، والناس حولهم يعني جائعون ومعدمون، فمثل هذا لا يقال فيه أنا حر. ولو قلبت الآية أيضا على طريقة الأنظمة الاشتراكية التي تتحكم فيها الملكية الجماعية في الملكية الفردية حتى يحرم على الفرد أن يتملك مطلقا، هذا أيضا غلو وتطرف، وهذا جفاء وخلاف للقصد، والقصد الوسط أنهم ينفقون لكن من غير إسراف ولا شطط ومن غير تقتير أيضا، ولهذا قال وكان بين ذلك قواما. فمن فقه الرجل أن يترفق في معيشته وأن يكون وسطا في ذلك. وذكر المصنف جملة من الأثار في هذا، منها قول إياس بن معاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سرف، يعني حد الإسراف أن تجاوز أمر الله سبحانه وتعالى. ومنها قول غيري: السرف النفقة في معصية الله. ومنها قول الحسن رحمه الله: ليست النفقة في سبيل الله، المفروض سرفا في نسختي سرف، فلعلها ليس في النفقة في سبيل الله سرف. وما يذكر أيضا في عند غير المصنف أن الحسن سمع رجلا يقول: لا خير في الإسراف، فقال له: لا إسراف في الخير. كلاهما صحيح، لكن كان يريد أن ينبهه، نعم لا خير في الإسراف ولا إسراف في الخير، بمعنى لا خير في الإسراف، فالإسراف قبيح ليس فيه خير، ولا إسراف في الخير بمعنى أنه ما دام ينفق في الخير فمهما أكثر ما دام في الخير فلا يسمى إسرافا. فلو أن رجلا أنفق ماله كله في سبيل الله لا يقال إنه مسرف، لأنه قاصد وجه الله سبحانه وتعالى وعامل بطاعة الله. ولهذا لم يزم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر لما جاء بماله كله، ولا عمر لما جاء بنصف ماله، ولا عثمان لما جهز جيشا وحده، هذا كله ليس إسرافا. وإن كان إسرافا في اللغة أو في فهم بعض الحمقى والمغفلين، لكن في لسان الشرع لا يعد إسرافا، لأنه ليس شيء أفضل من أن يجود الإنسان لربه سبحانه وتعالى بكل ما يملك، حتى لو جاد بنفسه فليس هذا بقليل على الله سبحانه وتعالى. والنفس أغلى من المال، إذا كان العبد يجود بنفسه فينفقها في سبيل الله، والله تعالى قبل هذه الصفقة: إن الله اشترى، قد بعت والله اشترى، نعم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، ولم يقل بعض أموالهم، اشترى الله منك نفسك ومالك إذا كان هذا له سبحانه وتعالى. قال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ذكر المصنف في سبب نزول هذه الآية سببين، ومعلوم أنه قد يتعدد سبب النزول للآية الواحد، ولا يشكل هذا، ضابط الأمر أن يصح هذا السبب. إذا صح سبب النزول ساغ أن نقول سبب نزول الآية كذا وكذا، فإذا صح سبب آخر وكان أيضا صحيحا قلنا إن هذا سبب وهذا أيضا سبب، والظاهر أن الآية نزلت بمجموع السببين. لكن إذا صح أحدهما ولم يصح يعني في الإسناد الآخر، قلنا لا، اعتبرنا الصحيح وأغفلنا ما ليس بالصحيح. فإذا ورد في الآية أكثر من سبب وكل أسباب ضعيفة، تركنا هذه الأسباب كلها وقلنا إن هذه الآية مما ابتدأ الله تعالى به المؤمنين، فإنه لا يلزم لكل آية أن يكون لها سبب نزول، أحيانا يحدث هذا وكثيرا ما يحدث هذا، وكثيرا أيضا ما يبتدئ الله عز وجل لحكمته ولعلمه بأن الناس يحتاجون إلى مثل هذا التوجيه فيبتدئهم بالمعاني والأحكام ونحو ذلك. هنا ذكر أو ذكر في سبب النزول كما صح في مسند أحمد وغيره من حديث ابن مسعود قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني الشرك أعظم الذنوب، إن الشرك لظلم عظيم. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، وهذا كان مشهور في الجاهلية، خشية إنفاق، يقتلون أولادهم خشية الفقر، وهذا كان في الجاهلية، ومع الأسف يتجدد هذا المعنى في زماننا من خلال النظام الإعلامي الذي يقول أن الأسرة الصغيرة تساوي الحياة الأفضل، وحسنين ومحمدين بقى. نعم، وهذا الكلام طبعا كله قبيح وكله يعني افتيات على الله، أهم يقسمون رحمة ربك؟ إن كانوا هم الذين يرزقون فنحن نقر لهم بهذا، نقول والله الجماعة شرطوا هذا، قالوا إذا كانت الأسرة صغيرة فإن الحياة تكون أفضل، ومن حكم في مالي فما ظلم كما يقولون، إن كانوا هم الذين يرزقون. لكن هم لا يقدرون أن يرزقوا أنفسهم، وإنما الله يرزقنا ويرزقهم. إذن هذا الكلام غير صحيح وهذا الكلام ساقط، فهذا كان مشهور في الجاهلية، ومع الأسف تتجدد الجاهليات بغياب الشريعة ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك، يعني زوجة الجار. فالزنا بالزنا كله قبيح، لكن بعضه أقبح من بعض. إذا كان في مع الجيران فهو أشد، وإذا كان مع المحارم فهو أشد وأشد وأشد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال عبد الله يعني ابن مسعود: وأنزل الله تصديق ذلك، يعني هذه الآية: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وجاء في سببها أيضا أن أناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، يعني أكثروا من القتل، وزنوا فأكثروا، يعني أكثروا من الزنا، كعادة المشرك مسرف على نفسه وهو أصلا من أهل الشرك، فقد كفر بالله سبحانه وتعالى، هو مشرك أصالة. ثم إنه أكثر القتل وأكثر الزنا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، يعني كلام جميل، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يعني بهذا الشرط: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة، يعني لو كان ينفع أن أمثالنا يغفر لهم لكان الإسلام يعني نجاة لنا. فأنزل الله تعالى هذه الآية، وفيها إشارة إلى أن الله تعالى لا يتعظمه ذنب، وأنه مهما أوى العبد إلى الله فإن الله تعالى يقبله. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، حتى الكافر الذي عاد الله فإن الله تعالى يقبل عليه إذا أقبل. وقد حكى الله تعالى عمن قال: إن الله فقير ونحن أغنياء، وإن الله ثالث ثلاثة، ونحو ذلك، ثم قال: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، كأن الله تعالى يستحثهم على التوبة. فهذا المعنى متقرر في صور كثيرة وفي سور كثيرة وفي أحاديث كثيرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو معنى مستقر عند المسلمين أن الله تعالى يقبل توبة التائب. وإنما جمع الله تعالى هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر، ولأنها تستوعب كل ما يتصور أن يكون من صنوف الزلل والخلل. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، وفي الشرك فساد الأديان. ولا يقتلون النفس التي حرم الله، هذا القتل، وفي القتل فساد الأبدان. ولا يزنون، والزنا فيه فساد الأعراض. فجمع بين الثلاث لما فيها من فساد الأديان والأبدان والأعراض، وليس يتصور أكبر من مثل هذه الكبائر. ومع هذا فإن من فعل هذا كله واجتمعنا فيه فإنه يقبل توبته إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يعني يلقى إثما عظيما، ويلقى جزاء وبيلا، وهذا المعنى العام. ومنهم من قال أثاما يعني وادي في جهنم، وقد صح ذلك أيضا، ولا تعارض، أو ذكر المعنى بعض الأوصاف كالنكال والعقوبة ونحو ذلك، كل هذا صحيح. فأثام يعني جزاء، وهذا الجزاء هو عقوبة وهو نكال، وهو أيضا واد في جهنم، كل هذا سائغ. ولهذا قال: يلقى أثاما، يعني يلقى جزاءه ونكاله وعقوبته. ثم فصل هذا الجزاء وهذا النكال وهذا الإثم، قال: يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة. يضاعف له العذاب يوم القيامة، يعني تترادف عليه أنواع العذاب، وهكذا أهل النار والعياذ بالله لا يعذبون عذابا واحدا، وإنما تترادف عليهم أنواع العذاب. فربما كان العذاب بأشد ما يوجد من الحرارة، الإحراق بالنار، وربما عذبوا بأشد ما يكون من البرودة، الزمهرير، وربما يكون العذاب بأن يشربوا شيئا هو شديد، وسقوا ماء حميما فقطع أمعام، وربما أن يأكلوا من شجرة الزقوم، وربما ربما كما يمكن أن تطلب ذلك من آيات الوعيد التي جاءت. والمقصود أنه تترادف عليهم أنواع العذاب، وهذا في إشارة إلى العذاب الحسي، يضاعف له العذاب يوم القيامة. وليت الأمر يقف عند هذا، بل هناك أيضا عذاب معنوي، وهذا قوله: ويخلد فيه مهانا. فالإهانة يعني الذل والتحقير، وهذا كناية عن العذاب المعنوي. وإذا ترادف العذاب المعنوي مع العذاب الحسي فهذا أشد، وكثير من الكرماء قد يؤلمه العذاب المعنوي أكثر من العذاب الحسي، كما قال الشاعر: جراحات السنان لها التئام ولا يلتم ما جرح اللسان، جرحت السنان يمكن أن تعالج، لكن لا يلتام يعني لا يلتئم، لا يعالج ما جرح اللسان. ولهذا الحر قد يقبل أن يعني تصيبه يعني ضربة أو نحو ذلك، ولا يقبل أن يصاب بسبة أو نحو ذلك، لأنه إذا سب أو أهين أو نحو ذلك فإنه لا مخرج من هذا ولا سبيل إلى رده. أما جراحات السنان فربما كانت أسهل، لكن أهل النار يعذبون ويهانون، يعذبون عذابا حسيا وعذابا معنويا. ثم استثنى الله تعالى قال إلا من تاب وعمل عملا صالحا، يعني هذا يستثنى من عموم من يلقون الإثم ومن يضاعف لهم العذاب ومن يهانون في النار والعياذ بالله، نفعهم الله تعالى بالتوبة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وإذا هذه الآية فيها أن الله تعالى يقبل توبة قاتل النفس، وإن كان ورد عن بعض السلف خلاف هذا القول، وأشكل عليهم الآية المدنية في سورة النساء وتقدمت معنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وأعد له عذابا عظيما. فربما نزع بعضهم، وروي هذا عن ابن عباس وروي عنه أيضا قول الجمهور أنه لا تصح توبة القاتل، والصحيح أنها تصح، وإذا صحت توبة المشرك فكيف لا تصح توبة القاتل؟ القاتل باب أولى أخف من المشرك على كل حال. وإذا يكون الجمع بين هذا وبين هذا أن هذه الآية آية النساء آية مطلقة وتقيد، يعني يحمل عليه أو تحمل على آية الفرقان التي معنا، فيكون من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلا أن يتوب. فنجمع بين الآيتين على هذا النحو، إلا أن يتوب، فإنه إذا تاب تاب الله عليه. وبعموم الآيات التي تبين أن كل شيء له توبة، وأيضا بعموم قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ولا شك أن القتل مما دون ذلك. نعم. أيضا اختلف أهل العلم في قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، هل معنى يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني تنقلب كل السيئات وما أكثرها إلى حسنات، وبالتالي بعض الناس يود لو كان أكثر ذنبا أو سيئة وربما تحامق فذهب يفعل المعاصي ويقول يعني وكسر من الأوزار إن كنت ذاهبا كما قال شاعرهم، يعني معنى كلام يعني إذا كان القدوم على كريم أدوم قادم على كريم فكسر الأوزار، فالأوزار يعني ممكن أن تنقلب الحسنات، لا شك أن هذا المعنى ليس هو المقصود على هذا النحو، وإنما من قال يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني قصد أنه إذا صحت توبته بدل الله تعالى السيئات حسنات. وقال بعضهم بل هذه السيئات لا تنقلب حسنات أصلا، لأن السيئة لا تكون حسنة من حيث إنها مبغوضة لله سبحانه وتعالى، والمبغوض لله لا يكون محبوبا. وإنما معنى الآية فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يعني أنهم يأخذون حسنات على التوبة، إذا تابوا وعلى تجديد الندم، كلما ذكر معصيته ندم وأحدث لذلك توبة فيأخذ حسنات على هذا. على كل حال في المسألة نزاع قديم عقد ابن القيم في طريق الهجرتين فصلا طويلا في هذه المسألة، ذكر فيه أدلة الفريقين، هل تمحى السيئات وتذهب لا له ولا عليه، هذا أحد القولين أن السيئات تبدل بمعنى أنها تمحى لكن لا يوجد مكانها حسنات، أو أنها إذا محيت أثبت له مكان كل سيئة حسنة. قال بهذا بعض أهل العلم وقال بهذا بعض أهل العلم، وبين ابن القيم أن أصل الخلاف في المسألة أن هذا التبديل في الدنيا ولا في الآخرة، من اعتبره في الدنيا قال مدام هذا في الدنيا فإنه تنقلب السيئات حسنة، ومن اعتبره في الآخرة قال بالقول الثاني أنه إذا كان في الآخرة فإنها لا تكون له ولا عليه، وإنما ولهذا جمع ابن القيم بين طبعا كل من القولين أدلة ووجاهة. والجمع بينها كما اختار ابن القيم أن الذنب لا ينقلب حسنة، الذنب من حيث هو ذنب لا ينقلب حسنة، لكنه إذا تاب فالتوبة حسنة، التوبة حسنة والندم أيضا حسنة، تحل محل السيئة، وهذا معنى التبديل، وهذا فصل النزاع بين الفريقين. إذا تاب فتوبته حسنة وندمه حسنة، وكثرة الندم وتجديد التوبة يجعل هذه الحسنات التي اكتسبها من الندم ومن التوبة تحل محل تلك السيئات. على كل حال، وكان الله غفورا رحيما، يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فالله تعالى من مغفرته ومن رحمته أنه لا يتعظمه ذنب، ورحمته وسعت كل شيء، إن ربك واسع المغفرة. قال الله تعالى: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هذا إخبار عن عموم رحمته سبحانه وتعالى بعباده، وأن من تاب تاب الله عليه من أي ذنب كان، جليلا أو حقيرا. وفيه إشارة إلى أن من يترك المعاصي ويندم عليها ويدخل في العمل الصالح فإنه بذلك تائب إلى الله، مرضي عند الله سبحانه وتعالى، تكفر خطاياه وتحط عنه، كما أشار لهذا الزمخشري وغيره. والآية الصريحة كما قال القاسمي في أن العمل الصالح والمسابرة عليه قولا وفعلا شرط في صحة التوبة وقبولها، وأنه لا اعتداد للتوبة بغير العمل الصالح. بعض الناس يقول يعني نحن نتوب ثم لا يحدث عملا صالحا، هذا كاذب على الله سبحانه وتعالى، لأنه لو صحت توبته لظهر منه العمل الصالح. وسر ذلك، سر ذلك وأصله أن المعصية عمل وحركة، الذي يعصي ماذا يفعل؟ يقضي وقته في العمل وفي الحركات، حركات الجوارح التي يكتسب بها هذه المعصية. فإذا تاب يجب ملء الفراغ الذي كانت فيه المعصية بما يضاده مما هو موضوع التوبة وعنوان التوبة. فإذا ملأ الفراغ الذي كان يعصي فيه بأعمال صالحة صحت توبته، وإلا فلو زعم أنه تاب ثم بقي الفراغ، لو صدقناه في أنه فعلا ترك المعصية فإنه سيبقى عنده فراغ، وهو الوقت الذي كان يؤدي فيه هذه المعصية، حينئذ تحن النفس إلى الخطيئة مرة أخرى. فغاية ما يقال أن هذا مشروع توبة غير مكتمل، كالذي يقول أنا تبت من السجائر لما عرفت أنها حرام، طيب وماذا فعلت؟ كل هذه الأموال التي كنت تنفقها أين تذهب بها؟ أصبحت الآن عندك فائض يفترض، والأوقات التي كنت يعني تجلس فيها مع أصحابك تدخنون ونعم، ماذا تفعل فيها؟ يقول لك أنا تبت إلا أني لا أحدث شيئا جديدا. نقول هذا غير صادق، لأنه مع الوقت سيحن ويرجع، لكن التائب الصادق ماذا يفعل؟ يرجع فيوجد بدائل لهذا الذي كان يفعله، بدل ما كان يقضي الأوقات في هذه المعصية يقلبها، يقول لك والله أنا بطلت السجائر وبتصلي في الجامع خمس صلوات، بطلت السجائر وبقيت أنفق نفس المبلغ في الصدقات. فبركة هذه الطاعة في الحركات البركات، هذه الأوقات التي صارت فراغا عنده إذا انشغل فيها بالطاعة بدل المعصية نفعه ذلك ولا بد. وهذا لا شك من طريقة القرآن في إيجاد البدائل التي تغني العبد عن الذنوب والمعاصي. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب، وهذا للتأكيد، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، تاب ويتوب ومتابا، يعني هذا تأكيد. ودايما الكلمات الجميلة يحب الإنسان أن يقولها ويحب أيضا أن يسمعها، ولهذا الكلام الجميل يؤكده الله تعالى، والكلام القبيح يكني عنه، ولو ذكره مرة لا يذكره مرة أخرى. قال الله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وهذا أيضا من صفاتهم، يعني من صفات عباد الرحمن، أن مجالسهم لا تشتمل على أقوال أو أفعال محرمة، هذا المعنى العام. لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني تمتلئ مجالسهم بالأقوال والأفعال المحبوبة للشارع والمندوبة في الشريعة، وتخلو وتتنزه مجالسهم عن الأقوال والأفعال المحرمة والمقصود العموم، والعموم على النحو الذي ذكرنا أن مجالسهم ممتلئة بالطاعة، ومن ثم فهم أبعد ما يكونون عن الأفعال المحرمة أو الأقوال المحرمة. وأيضا لأن المشاهد شريك للفاعل، المشاهد للزور ومجالس الزور عموما شريك للفاعل، ولولا استحسان المشاهد لما صبر الفاعل على فعله. تخيل مما لا شك من مجالس الزور التي عندنا كل صور اللهو المحرم وأصل ذلك وعنوانه ويعني أبوه وأمه أبو الباب التلفاز وما يأتي منه، فلو أن الناس جميعا تنزهوا عن مشاهدة التلفاز واجتمع الناس على إسلامهم وقالوا نحن لا نريد هذا، هل يتصور أن أحدا يعرض لنا مثل هذه الأشياء؟ لا يتصور. ولكن لماذا يعرضون ولماذا يتنافسون وفيما يعني يتحمقون؟ لأنهم يجدون كثيرا من الحمق والمغفلين يشجعون، ويخرج الرجل بشنب عريض وطويل ويعني له هيئة ووجاهة في المجتمع ويقول والله التمثيلية البطل بتاعها كان فعلا والموضوع كان قوي جدا، وأنا أعجبني الأزياء التي كانت على فلانة والمونتاج الذي فعله فلان والإخراج الذي، ويتكلم وهذه الرويبضة توافه الذين يتكلمون في الأمور التي ما ينبغي أن يتكلم. هذا كلام ينبغي أن نستحي منه، هذا كلام قبيح أن يخرج رجل ويقول أعجبتني تمثيلية كذا وأحب أن أسمع كذا للأستاذ عبد الوهاب وللسيدة أم كلثوم. طبعا هذا لا هي سيدة ولا هو أستاذ، وإنما هم جميعا فساق وفجرة وأهل فحش وخنة وزبالة المجتمع. لابد لكل مجتمع زبالة، زبالة مجتمعنا هؤلاء الفنانون والفنانات والمطربون والمطربات، وأيضا اللاعبون واللاعبات والأحياء منهم والأموات، وليس الأحياء فقط حتى الأموات أيضا داخلون لا شك في هذه الزبالة. فالذي يرضى بهذا فقد رضي لنفسه بأن يشهد الزور ويحضر مجالس الفحش والخنة، وذلك لأن المسلم ليس لديه وقت للفراغ، وهذا الفراغ هو الذي يدفع إلى إشغال النفس باللهو الفارغ، كما قال الشاعر لقد هاج الفراغ عليه شغلا وأسباب البلاء من الفراغ، لولا الفراغ ما هلك الناس. لكن هو فراغ، يقول لك أين تذهب هذا المساء، هو أنا فاضي عشان تقول لي أين تذهب هذا المساء؟ ده أنا هذا المساء عندي عبوديات وعندي وظائف وعندي أمور متأخرة كثيرة، أنا أريد إلى 20 مساء مع هذا المساء حتى أؤدي بعض ما لله تعالى عليه، وأنت تجرني وتقول لي أين تذهب هذا المساء؟ تعال نقتل الوقت، نضيع الوقت. تعمل إيه بضيع وقت؟ أو حاجة الواحد يقتل فيها وقته، شيء الواحد يسلي فيه، والأمر طبعا أعجل من هذا. فهذا الفراغ يدل على شخصية بغيضة، يدل على شخصية تافهة، يدل على شخصية غسائية، وقد كثرت الغسائية في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله أن يجعلنا من غير هؤلاء، وأن يجعلنا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. لا شك يدخل في هذا أيضا افتتان الناس بالكرة، هذا من الزور الذي يشهده الناس، ولهذا تسمع ده لك عرس كروي، الليلة فيه عرس كروي. من أين جاءوا بهذا التعبير البلاغة اللي حطت مرة واحدة دي عرس كروي؟ والله أكبر. وقال كثير من السلف كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الزور المقصود به أعياد المشركين، ولا يشهدون الزور يعني لا يحضرون، شهد الشيء يعني حضره، وهذا صحيح، لا يحضرون الزور يعني أعياد المشركين. ومن ثم استدل بهذه الآية في جملة ما استدل على حرمة مشاركة المشركين في أعيادهم والاحتفال معهم، سواء في أعياد رأس السنة أو أعياد شم النسيم أو غير ذلك من الأعياد الشركية، سواء كانت لها أصول وثنية أو أصول فرعونية أو أصول نصرانية أو يهودية أو غير ذلك، إنما للمسلمين أعيادهم الخاصة بهم كالجمعة كل أسبوع وكيوم الفطر والأضحى. أما عباد الرحمن فهم لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون أعياد المشركين، وهذا الكلام صحيح. والأولى أن يقال إن عباد الرحمن لا يحضرون المجالس التي فيها ما يخالف الشريعة من قول أو فعل، ويكون هذا أعم، ويدخل في هذا شهود أعياد المشركين، ويدخل في هذا شهود مجالس الفحش والخنا واللهو المحرم، وكذلك الأفراح الآثمة. عندنا فرح في الأسرة مثلا لكن في مكان كذا وكذا، وفيه اختلاط وفيه يعني فرقة كما يقولون. لا شك أن هذه الفرقة ليست فرقة أهل السنة والجماعة، لابد أنها من الفرق يعني نعم. على كل حال هذا كله مما يتنزه عنه المسلم، ولهذا قال وإذا مروا باللغو مروا كراما، المعنى متصل، وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني إذا مر عباد الرحمن إذا اتفق مرورهم بشيء من هذا فإنهم يمرون كراما، يعني يمرون وهم يكرمون أنفسهم عن مشاهدة مثل هذا، بل ها المشاركة فيه، لأنه قد يتفق الإنسان يحضر شيئا من هذا هو لا يقصد، أما أنه يقصد الذهاب إلى هذا فهو من الأول لا يقصد، لأنه من عباد الرحمن. فإذا قيل له هل تأتي تشاهد كذا يقول لك لا لا أشاهد، هل تشارك معنا لا أشارك، هل تحضر كذا لا أحضر، لكن ربما يتفق أنه في مروره يرى شيئا ما، ماذا يفعل؟ يقول والله هي اللي جت لحد عندي، زي تكون ماشي في الشارع وتلاقي عروسة كما يفعل الناس، فتلاقي كل الناس ماذا يفعلون تلقائيا، من غير الكل عايز ينقر ما في داخل السيارة وينظر هذه العروس ويرى يعني زينتها وبهرجتها ومحاربتها لله سبحانه وتعالى وإيذاءها لعباد الله، ويقول والله أنا ما روحتش ده هم اللي مروا عليه. لا، إذا مروا باللغو مروا كراما تعرض، لو استطعت أن تدخل في شارع آخر وتستغفر الله سبحانه وتعالى لنفسك وللمسلمين من هذه الأفعال، هذا أولى بصفة عباد الرحمن. إذا مروا باللغو مروا كراما، أو يذهب هو ليس عنده تلفزيون لكن يذهب يشتري شيئا فيجد في حاجة في المحل أو في المستشفى الذي يكون فيه أو في العيادة التي يقول لك والله الحمد لله أنا مش في البيت، أنا قاعد بستنى الدكتور، وبالمرة يعني لا ينبغي في هذا الحال أن يغضب لله وأن يحرص، ولو صدق لأعانه الله تعالى، يقول يا جماعة لو سمعتوا إما أن تغلقوا وإما أن أغلق أنا، نعم يا تغلقوا هذا، إما أن تزيلوا هذا وإما أن أزول أنا. وإذا مروا باللغو مروا كراما، أما أنك تسترسل وتقول أنا ما قصدت وما أردت لكن يعني هذا شيء ابتليت به، كان عليك أن تغادر. وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، هذا وصف أيضا من أوصافهم، من أوصاف عباد الرحمن، إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. هو لم يقل إذا ذكروا بآيات ربهم يعني خشعوا وتأثروا، وإنما ما ذكر في الآية أبلغ، فإنه عبر بنفي الضد، وذلك في تعريض بالكفرة والمنافقين وغيرهم من شدة إعراضهم عن الله سبحانه وتعالى، كأنه يقول والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يفعلوا فعل الغافلين والكافرين والمنافقين من كونهم معرضين عن هذه الآيات، ومن كونهم صما وعميا وبكما، وشبههم بالصفات البهيمية للدلالة إلى أنهم يعني أحط من البهائم حين يكونون صما وعميا، وإلا فالإنسان ليس أصما لا يتكلم كالبهيمة، وإنما هو يتكلم، لكنه إذا أعرض عن سماع آيات الله سبحانه وتعالى فقد شابه العجموات والبهائم. ولهذا قال لم يخروا عليها صما وعميانا، يعني وإنما كان شأنهم إذا ذكروا بآيات ربهم أن يكونوا على غير هذا، يعني على صفة المؤمنين الذين يقولون سمعنا وأطعنا. قال الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، هذا ختام وصف عباد الرحمن، والختام له خصوصية كما أن البداية لها خصوصية، بدأ بكونهم يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إشارة إلى شخصيتهم وجوانب شخصيتهم التي فيها العديد من الصفات المتميزة، وختم هنا أيضا بما يليق الختام به من علو همتهم. فمن علو همة عباد الرحمن أنهم يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. من علو همتهم أمران وليس أمرا واحدا قد يظهر لك أنت. قد يظهر لك من علو همتهم أنهم يطلبون الإمامة في الدين، ولم يقولوا واجعلنا من أئمة المتقين، بل قالوا واجعلنا للمتقين إماما. هذا ظاهر. وأيضا من علو همتهم حرصهم على النفع المتعدي وتعبيد الناس لله عز وجل، وهذا من علو الهمة. فإنهم أيضا لم يكتفوا بأوصافهم في خاصة أنفسهم أن يكونوا طائعين، بل لم يرضوا لله عز وجل بهذا، واستقلوا هذا لدين الله عز وجل وأن يكون لله سبحانه وتعالى فقط، وإنما رغبوا في أن يأتي من نسلهم ومن ذراريهم من يكون قائما على نفس طاعة الله عز وجل. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، فهم يحرصون على النفع المتعدي، يحرصون على تعبيد الناس لله عز وجل، وهذا من علو الهمة ولا شك. والمقصود بقرة الأعين إذن ليس مجرد الصباحة والجمال، يعني اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، يعني يطلع الولد عينيه خضرة وشعره سايح، نعم، ليس هذا قرة العين، وإنما قرة العين يعني أن يكون طائعا لله. اللهم اجعلهم صالحين. هم كل رجل من عباد الرحمن أن يدعو لأولاده بالصلاح، هذا هو المراد وهذا هو المقصود. وإن كان عبدا حبشيا وإن كان أسود وإن كان رأسه زبيبة، لكنه طائع لله عز وجل، فهذا أحب إلى الله عز وجل من ملء الأرض من الشقر البيض الحمر الذين يشركون بالله عز وجل أو يعصونه. وإذن فعباد الرحمن قصدوا أن يدعو الله سبحانه وتعالى بصلاح الذرية والأزواج، والأزواج يدخل فيها على كل حال النساء الزوجات، ويدخل فيها الأزواج الأقران الأصحاب المشاكلين، هذا المعنى أيضا يدخل في هذا، وإن كان المعنى الثاني أظهر لارتباطه بالذرية من أزواجنا وذرياتنا، يعني قرة أعين. قرة الأعين مأخوذة من القر، والقر الذي هو البرد، وذلك لأن دمعة السرور باردة، دمعة السرور باردة، لكن دمعة الحزن ساخنة. ولهذا العرب تدعو على من تريد الدعوة عليه يقولون أسخن الله عينه، يعني أصابه بدمعة الحزن بخلاف دمعة السرور، دمعة السرور باردة. ولهذا يقال يكون هذا من هذا الباب، قرة أعين يعني القرة التي قرة الأعين يعني من القر يعني من البرد لما تقدم، أو من القرار، قرة أعين من القرار، وذلك لعدم النظر لغيره، يستقر عليه ولا ينظر إلى غيره. وجعلنا للمتقين إماما يعني هداة ومهتدين. وإذا طلبوا أن يكونوا من أئمة المتقين لابد أنهم يطلبون بطريقة تبعية أوصاف هؤلاء الأئمة من الصبر وتقوى الله عز وجل، إنه من يتقي ويصبر بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين. فإذا طلبوا الإمامة في الدين فكأنهم يطلبون من الله تعالى أن يعينهم وأن يوفقهم إلى اليقين وإلى الصبر، وكل هذا من علو همتهم. قال الله تعالى أولئك، يعني من اتصفوا بهذه الأوصاف، ونسأله تعالى أن يجعلنا منهم، يجزون الغرفة بما صبروا. والغرفة يعني المكان العالي، والمقصود الجنة، وسميت بذلك لارتفاعها. وأنت في البيت يكون عندك البهو يعني المكان تحت، وعندك الغرفة، فالشيء المهم والضيف المهم تصعد به إلى الغرفة إكراما وتنزينا له ما يليق به، وتحت يكون ما هو دون ذلك. ولهذا لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم على أخواله من بني النجار في المدينة، وجاءت القرى على أبي أيوب الأنصاري، وكان بيته فيه سفل وفيه علو، قال اصعد أنت يا رسول الله، يعني إكراما له بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وطلب منه أن يكون نازلا في العلو، وأن ينزل صاحب الدار أبو أيوب ومرأته في السفل، لأن العلو أعلى، والعلو أعلى في كل شيء وأنفع وأرقى. ومن هنا سميت الجنة غرفة، لأن وهم في الغرفات آمنون في أماكن عالية، ومن هنا كانت الجنة فوق، وأما النار فهي تحت، وأهل الجنة فوق وأهل النار تحت. ومن هنا فالله سبحانه وتعالى يتصف بأكمل الصفات، هو سبحانه وتعالى في العلو، هو سبحانه وتعالى له صفة العلو، فهو فوق سماواته بائن من خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلال وجهه وعظيم السلطان. من ثم لا يقال إن الله تعالى في كل مكان، لأن هذا يستلزم أن لا ينزه عن أماكن السفلية وأماكن النجاسات وأماكن نحو ذلك. تعالى الله عما يقول الجاحد، وإنما هو سبحانه وتعالى فوق سماواته على النحو الذي يليق به. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، يعني يبادرون بالتحية، يحييهم الله سبحانه وتعالى، وتحييهم ملائكة الله سبحانه وتعالى، وتحييهم رسل الله تعالى وأنبياء، ويحييهم المؤمنون، يحيي بعضهم بعضا، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها، ومع هذا النعيم كله فإنهم فيها خالدون، يعني مقيمون، لا يظعنون ولا يحولون، يعني ليس لهم سفر عن هذا المكان، وليس لهم تحول عن هذا المكان، وإنما فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. حسنت مستقرا ومقاما، يعني حسنت الجنة منظرا ومقيلا ومنزلا لهم. ثم قال الله تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. هذا الختام واضح جدا أن السورة تختم بما فيه بيان هوان البشرية على الله إن لم تطع الله سبحانه وتعالى، وإن لم تعبد الله سبحانه وتعالى. قل ما يعبأ بكم ربي، يعني ما أنتم ومن أنتم، وماذا يعني يكون شأنكم عند الله سبحانه وتعالى لولا دعاؤكم، يعني لولا عبادتكم، يعني بعبادتكم فالله تعالى يعبأ بكم، والله تعالى يحبكم، والله تعالى يقربكم، والله تعالى يدخلكم الجنة، ولكن بغير عبادتكم لله سبحانه وتعالى فإن الله لا يعبأ بكم، وليس لكم قدر ولا جاه ولا منزلة ولا شيء عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، يعني أما وقد كذبتم ولم تنشغلوا بما أمركم الله به من تحقيق العبودية فسوف يكون لزاما، يعني فسوف يكون العذاب لازما لكم، وسوف يكون تكذيبكم سببا في هلاككم. ولما كانت السورة كلها في تسلية النبي صلى الله عليه وسلم والتسرية عنه، فتأمل كيف في هذا الموطن وهو يقول ما يعبأ بكم ربي، وهو ينعى على الكافرين بعدهم عن عبودية الله، كيف أنه أيضا يذكر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه النسبة: قل ما يعبأ بكم ربي، فيضيف من خلال الضمير إلى الربوبية، فهو ربي لكن أنتم لا يعبأ بكم، فنسبة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سبحانه وتعالى فيها أعظم الشرف وأعظم التسلية وأعظم التسرية مما يناسب موضوع السورة. وهذا آخرها، والحمد لله رب العالمين. يقول: من جمع بين الأعمال الثلاثة التي ذكرت في الآية من الشرك والفعل والزنا كان جزاؤه النار، إن كان المقصود من غير توبة فنعم، بل نزيدك على هذا: لو لم يزني ولم يقتل واكتفى بالشرك كان مصيره النار خالدا فيها أبدا الآبدين بالشرك وحده. نعم، لكن لو أنه أشرك وتاب فالله تعالى يقبل توبته، ولو أشرك وفعل ما دون الشرك كالقتل والزنا فإن جزاءه النار إذا لم يتوب، أما إذا تاب فالله تعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. هل يجوز تهنئة الكفار بأعيادهم من باب تأليف قلوبهم ودعوتهم إلى الإسلام؟ وما الدليل؟ جواب: أنه لا يجوز، لأن الله تعالى قال هنا والذين لا يشهدون الزور، والزور أعياد المشركين، ولأن تهنئة الكفار بأعيادهم فيه إقرار بما هم عليه من الشرك. أنت إذا هنأت أحدا بشيء فأقل ما يستلزم هذه التهنئة أنك تقر ما هم عليه. إذا قلت له كل سنة وانت طيب فأنت راض عن دينه وراض عن شريعته المحرفة إن كانت له شريعة، وراض عن شعائره التي هو مقيم عليه، وهذا كله لا يجوز. وأما قولك إن هذا باب التأليف والدعوة إلى الإسلام فهذا كلام ساقط، لأنه يمكن أن تتألفه وأن تدعوه إلى الإسلام بغير هذه الطريقة. ممكن تقول له كيف حالك وأخبارك إيه وأخبار الشغل، لكن بلاش كل سنة أنت طيب وسنتكم خضرة وعيدكم مبارك، وما في داعي لهذا. نعم، كيف حالك وأخبارك، وتقصد بهذا أن تتألفه على الإسلام. ما قولكم في حضور الدرس بالتفسير المختصر علما بأن نعم؟ على كل حال أنت وشأنك، لكن شرطنا في هذا الدرس أو الذي كان الشرط لنا لما كان الدرس يعني ضيقا يعني بعد أن اتسع لم يعد شرط، لكن الذي نختاره لك أن تصبر معنا على قراءة الكتاب وليس على قراءة المختصر. قولكم في تفسير أبي السعود وحاشية الجمل على الجلالين، لما تخلص تفسير ابن كثير نخبرك عن تفسير أبي السعود وعن حاشية الجمل على الجلالين. على كل حال تفسير أبي السعود من التفسير التي تميزت بالجانب البلاغي وعنه يؤخذ كثير، من لكن في منهجه بعض في مسائل الاعتقاد ونحو ذلك. كذلك الجلالين في تفسيرهما أيضا بعض تأويل الصفات ونحو ذلك، وإن كان تفسيرا مختصرا تفسير الجلالين. فالذي ينصح به كما ذكرنا مرارا البداية بالتفسيرات الصافية السليمة التي صنفت على طريقة أهل السنة علما وعملا، وبعدت عن البدع والمخالفات خصوصا المخالفات الاعتقادية، والتزمت طريقة السلف في التفسير. ومن أشهر هذه الكتب تفسير ابن كثير، بل هو إمام في هذا الباب، وهو يعني أنبل ما عرف في هذا الباب. وأيضا تفسير ابن جرير الذي هو أبو هذا الباب ولا شك، وعنه أخذ ابن كثير كثيرا. والمختصرات أيضا في هذا الباب على نفس الطريقة والنمط، منها كتاب الشيخ السعدي وغيره. هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أن هناك تعددا في القراءات؟ نعم ثبت أن القرآن أنزل على سبعة أحرف، وإن كان الأحرف السبعة ليست هي القراءات السبعة، وإنما اتفق أن هذا سبعة وهذا سبعة، لكن يدخل في هذا ولا شك القراءات. فقد قرأ، قد كان السلف يقرؤون من الصحابة وربما يختلفون، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقر هذا ويقر هذا، فهناك أكثر من قراءة كما هو معروف، قراءات السبع والقراءات العشر أيضا، هذه قراءات متواترة. في الحادثة التي قال فيها عمر عندما قبل الحجر الأسود سمع أن عليا قال له إنك لا تدري ما بها يا عمر، فلا رواية صحيحة؟ لا أدري قول علي هذا، ما وقفت عليه. ما معنى إنك لا تدري ما بها يا عمر؟ على كل حال خليك في المشهور، ودع عنك سمعت وقد قيل وفي ناس قالت وبيقول لك ونحو هذا الكلام، لابد من التثبت. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، يقول يعني تفسير الآية. هو الذي أشكل عليك أنك عطفت الكلام كله، ولو عطفت ولهذا نحن نقرأها على الطريقة التي توضح لك، لو أنك سمعتها تقرأ هكذا لما طلبت تفسيرها ولعرفته. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه ثم قفينا على أثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم، وجعلنا في قلوب وأتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، تم المعنى. ثم قال مبتدئا مستأنفا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوا حقها. يعني فرهبانية ليست معطوفة على الرأفة والرحمة، وبالتالي يشكل المعنى عليك، ولعل هذا الذي وقع معك أنك تصورت أن الله تعالى قال وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية. ومن ثم فالله تعالى هو الذي شرع هذه الرهبانية، فكيف ينهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الإشكال. لكنك لو قرأت الآية صحيحا لقلت هكذا، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة، والمعنى انتهى. ثم بداية كلام مستأنف، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، يعني وأما الرهبانية التي ابتدعوها ونحن لم نجعلها عليهم فهذه ما كتبناها، ما فرضناها عليهم، وإنما هم شقوا على أنفسهم بها إلا ابتغاء رضوان الله، يعني لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، وهذا لا يكون إلا على طريقة نبيهم التي جاء بها دون الإحداث والابتداع كالرهبانية وغيرها. والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، ما الفرق بين النسب والصهر؟ هذه كانت في الدرس الماضي، ولو حضرت معنا لانتبهت. قلنا يعني ذوي نسب وذوي صهر، وقلنا ان الانساب ذوي نسب يعني الذكور، وذوي صهر يعني الاناث، لان الولد ياتي منه النسب فينسب الولد الى ابيه، اما الام فلا ينسب الولد اليها، وانما يصاهر بالمراه فتلد المراه لزوجها فيحمل ابنها اسم زوجها، وتكون هي من باب المصاهرة من هذا الباب. بنون بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأجانب. نعم. عدد رواة الحديث من الصحابة هتعمل بيهم ايه؟ نعم كثير. نعم. والعلماء يعني ذهبوا وراحوا على قرون كثيرة وما حرص أحد منهم على هذا الحرص والهمة التي عندك ما شاء الله في تعداد مثلها. أثناء وجودي في معرض الكتاب رأيت جناح للنصارى، وهناك أعطاني أحدهم الإنجيل هدية بعدما رأني من أصحاب اللحى، فماذا أفعل في هذا الكتاب؟ ما كنت تأخذه منه أصلا، وإلا هو يشتغل عليك يدعوك يعني يشكلك. نعم. فأنت كان عليك أن تقول له يعني عندنا والحمد لله الحق، فيعني كيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل؟ تقول له لا أنا يعني أخذه منك بشرط أنت تقرأ أنت عن الإسلام وتميز وأن تكون عندك إنصاف، ولا يعني إذا قبل هذا الشرط ما في مانع تأخذه، لا لكي تقرأه، لأنك الحمد لله يعني على بينة من دينك، أما هو فليس على بينة، أما أنت فأنت على بينة، ولهذا ينهى عن حيازة الأناجيل فضلا عن القراءة فيها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد عمر بعض صحائف التوراة فغضب وتغيظ ونهاه وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني متحيرون شاكون، والذي نفسي بيدي لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والذي نفسي بيدي لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني، ولذا سينزل المسيح في آخر الزمان، المسيح رفع بل رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان قبل انقضاء الدنيا تابعا لملة محمد صلى الله عليه وسلم، ويصلي مأموما خلف محمد بن عبد الله المهدي المنتظر الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم. إن كان عندهم مثل هذا فرأسنا برأسهم، وإن لم يكونوا كذلك وهم ليسوا كذلك فينبغي عليهم أن يطلبوا الحق، وأن يكون عندهم من الإنصاف ما لا يقنعون بما بين أيديه، وإلا فهو لو ذهب إلى كبيرهم وقال له ما معنى أن ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة ماذا يقول له؟ قل له أسكت، لا تناقش ولا تكلم ولا تفكر ولا يعني تفتح نقاشا لهذا المجال. السبب الحقيقي لهذا أنه هو الذي يذهب إليه هو نفسه لا يعرف، وقد قيل له ذلك، هو أيضا لما سأل قال له لا تناقش، اعتقد أنت مغمض العينين. الضابط في ضرب الأبناء في الأمور الدنيوية مثل المذاكرة وعلو الصوت ونحو ذلك. نعم. الضابط أن تكون يعني متزنا في شخصيتك، تسعى إلى تأديب الأولاد تأديبا صحيحا، فلا يكون عندك إفراط. بعض الناس يفرط جدا ويضرب ضرب القتل، يقول له أنا هموتك. نعم. وهذا طبعا لا يجوز. وبعض الناس يبالغ في التدليل فالولد يفعل ما بدا له، ولا التدليل يليق ولا القسوة تليق، وكان بين ذلك قوامة لاتزان في الشخصية. وهذا أيضا يقتضي أن تكون أنت متزنا الحالة النفسية عندك. ساعات الوالد نفسه يكون هو مش متزن نفسيا، فطبعا أي واحد يعمل أي حاجة يويله، لأنه هو الرجل مستني بس يعني أي. فإذا وجدت من نفسك عدم اتزان فإياك أن تعاقب أحدا أو تناقش أحدا وأنت على هذه الحالة، فضلا عن أن تضرب ولدك فربما يعني آذيته. على كل حال الضابط في هذا أن تحرص أن يكون قصدك التربية وحس الولد على ما ينبغي من محاسن الأخلاق. وأنصحك أن تدعو الله سبحانه وتعالى وأن تتمسك بحبال الرجاء أكثر من أي شيء، فالأسباب يعني المعول عليها في هذا الباب وفي غيره، لكن خصوصا في هذا الباب الأسباب ضعيفة جدا، فما عليك إلا أن تلجأ إلى الله. والعامة تقول ما لك من ربي؟ قال رباني ربي. المربي في الحقيقة الذي رباه الله، مش إلا أبوه وأمه يعني. وإلا لو على تربية، لو وكل الأمر إليك لقد خربت خرابا لا يعمر بعد ذلك. زوجتي تصلي وعندي منها أولاد ولا تريد ارتداء النقاب وتفضل الطلاق، وماذا أفعل معها؟ إن كانت تصلي وتلبس الحجاب فاصبر. بعض الإخوة هو يخطئ من خلال الطريقة التي فيها يعني قسوة وفيها عنف وربما فيها تنفير، فغالبا غالبا بنسبة 99.9% أن الخطأ عندك. وإلا لو أنك يعني حرصت على حسن التأتي وحسن المدخل وتعرف كيف تصل إلى قلبها بالحكمة والموعظة الحسنة لما ألجئت إلى مثل هذه الفتوى ولما وقع إشكال، هذا على الغالب. أما كثير من الإخوة هو يعني يقول لا أنا زوجك وأنا القيم عليك وأنا أمرك وألزمك بكذا وكذا، وطبعا هذه الطريقة خصوصا في المسائل اللي فيها خلاف، يعني أنت لم تذكر إن كانت يعني مختمرة أو لا، لكن الظاهر إن شاء الله أنها تكون كذا. إذا كانت المرأة تلبس يعني لباسا كالخمار ونحن فالأمر فيه سعة، ولا شك أن النقاب أولى بل أوجب، لكن مع بعض الحالات قد يكتفى في بعض الحالات بما دام المسألة سائغة وجائزة ويعني لها سلف من أهل العلم يقول بهذا. عطية الأب لأبنائه تكون بالتساوي أم حسب التوزيع الشرعي للتركة؟ خلاف من أهل العلم، هل عطية الأب يجعل الولد ضعف الأنثى كما بعد موته ولا العطية بالتساوي؟ بعضهم قال الظاهر من الحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم التساوي، بعضهم حملها على أن يكون العطية كما تكون بعد موته، وليس عندي في المسألة تحقيق. على كل حال لكن من مخارج من هذا الإشكال أن يكون الأولاد جميعا راضون، إذا رضوا بهذا أو بذاك فهو في حل. النقاب فرض أو سنة؟ تقدم أن النقاب فيه خلاف من أهل العلم، ولم يختلف أهل العلم على أن النقاب فضيلة، لم يختلفوا على أن النقاب فضيلة، لكن هو فضيلة وفرض ولا فضيلة فقط دون فرض؟ الراجح أنه فرض وأنه واجب وأن المرأة يلزمها ذلك، لأن عامة المحاسن في الوجه وأكثر الفتنة تكون من النظر إلى الوجه. وتقدم هذه المسألة في سورة النور ذكر الآثار التي فيها تفريعا على الآيات المتعلقة بالحجاب. هل في تأخر الرجل عن تكبيرة الإحرام لأنه يستاك أو يعدل الصف يعني ما يخرجه عن 40؟ إذا هو حريص فعلا، أحيانا الأخ يسأل أسئلة نظرية، وهو لو كان هذا السائل يحرص على تكبيرة الإحرام وأن يبلغ 40 يوما لم أحتاج إلى هذا السؤال، لأنه في هذه الحالة سيجمع بين السواك وبين أن يتابع الإمام مباشرة. لكن بعض الناس يعني يفترض افتراضات يتعب نفسه والسامعين. أنا أعمل بالبناء، هل يجوز العمل ببناء المقابر التي تقام مثل المنازل؟ يجوز، بناء على أن هذه المقابر التي يعني تنكرها طبيعة الأرض الطينية التي في بلادنا تقتضي ذلك، وإلا لو كنا في بلاد أرضها رملية لما جاز أن يبنى مثل هذه الأبنية، ولما جاز لبناء أن يفعلها، ولا لصاحب مقبرة أن يقرها، ولا لحاكم أن يقرها إن كان هناك يعني من يبحث عن مثل هذا. لكن الأرض الطينية منسوب المية فيها يكون عالي. فلو مشينا على الطريقة الشرعية وحفرنا لحدا من التراب نفسه ووضعنا الميت بمجرد يعني سواء شتت أو ما اشتتش المياه الجوفية في يوم أو اثنين أو ثلاثة تغرق الجثة وتصعد فوق الأرض، وهذا فيه إهانة للموتى. نعم، فالأمر فيه سعة. فقط الذي لا يليق أن الناس يعني تبالغ، فإذا طلب منك رجل أن تبني له قبرا بناء لكن من غير مبالغة في العلو جاز ذلك. أما لو قال لك والله ابني لي قبر 3 متر واعمل له كده فوق يعني شوية زينة وحط عليه بعض الرخام من برة ونجيب كده كنبة ونجيب بقى واحد يعمل قهوة ولا حاجة للحاضرين، هذا طبعا لا يجوز لأن هذا فيه مبالغة، وقد رأينا بعض المقابر على هذا النحو على أحدث طراز. والذي في الداخل الله يعلم به. هل يجوز أن أغتسل للجمعة قبل صلاة الفجر أم أنه يستحب الاغتسال بعد صلاة الفجر؟ لا، غسل الجمعة اليوم الجمعة، واليوم يبدأ من الفجر، إذا دخل الوقت بأذان الفجر بدأت مشروعية غسل الجمعة. صليت العصر ثم جاء أخ لم يصلي وأراد أن يصلي جماعة فطلب مني الصلاة معه حتى تكون جماعة، هل يجوز أن أصلي به إمام وأنا متنفل وهو غير متنفل بل هو يصلي فرض؟ يجوز، يجوز أن تصلي به إماما ويجوز أن تصلي به مأموما، واختلاف النية الأمر فيه واسع، لا يجب أن تكون نية الإمام كنية المأموم. لو كان الإمام يتنفل المأموم مفترض أو العكس فالأمر صحيح، الصلاة صحيح. لو كان الإمام يصلي الظهر والمأموم العصر أيضا الصلاة صحيحة. اختلاف النية بين الإمام والمأموم لا يترتب عليه حرج، أو هذا يصلي السنة وهذا يصلي الفريضة، الأمر واسع. حكمة من كشف المرأة عن وجهها وكفيها في الحج؟ أعظم حكمة أن الشارع أمر بهذا، قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فما جاء في شرع الله فهو الحكمة. ولكن معلوم أن المرأة إذا حازاها الرجال فإنها تسدل، لا تلبس النقاب لكن تغطي وجهها بطريقة الإسدال. للكعبة 4 أركان، ركن الحجر الأسود والركن اليماني، فما اسم الركنين الآخرين؟ الركنين الشاميين، الركنين اليمانيين الحجر والكعبة، والتانيين الركنين الشاميين، لأن هذا من جهة اليمن وهذا من جهة الشام. هل يجوز حلق العانة أو الإبط بالمقص والحلق بالمقص؟ يمكن إن كان بالمقص فالأمر أوسع، لكن لو قلت حلق يعني بالموسى فهو الذي هذا أيضا يجوز، وذلك إذا ليس معنى الجواز أنه هذا أحسن. الأحسن أن يلتزم السنة التي وردت، فيكون العانة تحلق والإبط ينتف والشارب يقص، لكن لو أنك يعني بدلت فالأمر جائز، لأن المقصود الأعظم هو إزالة هذا الشعر. وكان بعض السلف ربما الشافعي رحمه الله ثبت عنه أنه كان يحلق إبطه، قيل له يعني هذا يخالف السنة؟ قال أعلم أن الناتف لكني لا أطيقه، فدل هذا على أنه الأصل في مثل هذا ما ورد في السنة، لكن لا بأس من المخالفة بطريقة أخرى إذا كان يؤدي إلى نفس المقصود، ويكون المسألة فيها مرتبتين، المرتبة الأولى إزالة الشعر بالطريقة التي وردت، والمرتبة الثانية إزالة الشعر بطريقة أخرى. فالذي يقص عانته يجوز والأمر فيه واسع، وإن كان الحلق أولى لما ورد به النص. والذي يحلق إبطه يجوز والأمر فيه سعة، وإن كان الأولى النتف الذي جاء به النص. أما الذي يحلق شاربه فالظهر أنه لا يجوز، لأن حلق الشارب من المسلة، والذي ورد في الشارب القص أو الإنهاك والجز ونحو ذلك، وكل ما جاء في الألفاظ الإنهاك والجز ونحو ذلك معناه المبالغة في القص وليس معناه الحلق، يعني أن تأخذ كثيرا لكن لا تأخذه كله حلقا. كان الإمام مالك ينهى عن هذا ويرد يعني شهادة من كان على هذه الحالة. كفارة اليمين كم تكون من المال؟ ليس لكفارة اليمين مال، وإنما كفارة اليمين كما ذكر الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة، فمن لم يجد فصيام، فيكون الصيام إذا عجز عن الإطعام. لعلك تقول يعني والإطعام كام؟ الإطعام ليس فلوس، وإنما الإطعام طعام، فإذا عجزت أنت أن تأتي بالطعام وتذهب به إلى 10 من المساكين فلا بأس أن تعطي بعض الناس ممن يشتغلون بهذا أو ممن يعني يعلمون هذا، كبعض الإخوة الذين يعرفون الفقراء ونحو ذلك، تقول له كم تحتاج لكي تكون وكيلا عني في شراء طعام بهذه الأموال. أما أنك تخرج المال للفقير فهذا لا يجزئ. حكم التصوير الفوتوغرافي، المسألة فيها خلاف والراجح أنه لا يجوز. طلب مني صديق مسلم أجنبي بعض الأشياء عن الفراعنة، ماذا أفعل؟ قل له الفراعنة كفار، وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، في بعض القراءات ومن قبله، فالفراعنة جاءوا بالخاطئة يعني بالفعلة الشنيعة الخاطئة، وحسبهم كونهم جاءوا بالشرك وليس بعد الكفر ذنب، وأيضا كان عندهم تسخير للمجتمع في أشياء، هذا كله يعني تخلف اجتماعي، أن صاحب أن الملك يجعل الأمة كلها تبني له مقبرة أظن مدة 7 سنين ولا يا جماعة، أظن 7 سنوات، 7 سنوات الأمة كلها مسخرة في إعداد مقبرة للملك، هذه حضارة ولا حدارة؟ حدارة بالدال. نعم، فنحن يعني نبرأ إلى الله من نسبتنا إلى الفراعنة، وإنما ننسب إلى الإسلام، أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم، أما إذا افتخرهم بالفراعنة فما ندري مع من يحشرون. حلفت أمه أن يأخذ هذا المال وهو حلف أن لا يأخذه، فما العمل؟ لا ينبغي أن تقسم على أمك، هذا لا يجوز، ليس من الأدب أن الوالدة تحلف وأنت كمان تحلف. وهل يوجد شيء غير كفارة اليمين مع العلم أن المال ما زال معلقا ليس معي ولا مع أمي بل أحتفظ به؟ وليه القسوة دي؟ خذ المال ما دام المال حلال، وإن كان يعني يشق عليك هذا لأنك ترى أن الأم تحتاج إليه، فاحتل عليها وتعالى أهديها هدية أخرى شيء هي تحتاجه بنفس المال وزيادة، يبقى أنت كده أحسنت التخلص. أما تقول لك والله لن تأخذ لها، والله ما أنا أخده، ترفع صوتك على أمك يا رجل. هل الأعمال الحابطة بسبب الرياء يدخل فيها؟ بسبب رياء دخل فيها أو سمعة أو عجب أو التمني على الله بها، فهل يرجع الله لأجور هذه الأعمال مرة أخرى بعد أن حبطت، أم حتى التوبة لا تنفع بعد أن حبط العمل؟ الرياء يحبط العمل على كل حال، فبدل مما تتعب نفسك أحدث عملا جديدا، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبعض الإخوة لا يفهم هذه المسألة فيتصور أن أي عارض من الرياء يبطل العمل، لا، بعض أنواع الرياء يكون عارض أو خاطر ويدفع، هذا لا يضر العمل، كان الرياء خاطرا ويدفعه صاحبه لا يضر العمل، إن كان أصل العمل لله ثم عارض خاطر الرياء فدفعه صاحبه لا يضر حتى هذا، ويبقى العمل لله سبحانه وتعالى. لكن بعض الأعمال تتجدد، بعض الأعمال لا تتجدد، إن كان يمكن تجديد النية وجب هذا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك عليه.